كتير. لا كلازم في الصوت ممكن يقال اذا كان اشرف ما فيه فمه ممكن طيب وهو يمجد الماء بوله وربطه من باب اول زياده لكن يمكن يستدل على ما لو كان لحمه بحيث ان يتجدد في صحيحين السنن لما اراد الرسول ان يفتح خيبر ووجده قد اوقدوا النار على القبور فقال على ما توقدون هذه النار؟ قال يا رسول الله على لحوم الحمى الجنسيه فاتى رجلا من هذه الناس ان الله ورسوله ينهيكم عن لحوم الحمى الجنسيه. فالحمار غير معقول اللحم فبوله وروته نجس. ابن مسعود البخاري قال له النبي صلى الله عليه وسلم تلد لي ثلاثة أحجار قال فأتيته بحجرين قال خلاصة وقال إنها رفس أو رفس استدل بهذا على نجاة المأكول ونعبد هذا الاستدلال بقياس العلم قال والطيب نجس لأن عقرا المزية جماعة نجاسة مخففة وفي ربيع وفي المزية قلنا المخفف في حكم المزية وبول الطعام بول الطفل الذي لم يطعم بول الطفل الذي لم يطعم والنجاسة المغلظة الكلب وما عداهما فهو نجاسة متوسطة. قال والقي نجس لأنه طعام استحالة الجوف إلى كتاب أشبه الله. كيف نقل الإجماع على نجاسة؟ نقله غير واحد من أهل العلم لكن هذا الإجماع فيه نظر. هذا الإجماع فيه نظر. لأن الخلاف موجود. لا لا ولا دليل على ذلك الاحاديث معذار وما هو الا حكايه كاذب من النبي صلى الله عليه وسلم ليس عندهم دليل على ان الخير ايش عندهم ولكن هو تعليم فقط ايه هو التعليم قالوا ان هو بمجرد ما يصل للمحل وهو المعدة خلاص يستحيل ويتغير يستحيل ويتغير لكن هذا التعليم عليم هذا التعليم عليم الراجح ان الوضع من الخير ليس فيه ليس فيه إلا من هي الأذن إلا من هي الأذن ولا بلوغ فقال من قول عائشة رضي الله عنها كنت أترك المنية مثل أسرة من هذا الذي يصلي متفق عليه. لا الأصل نفتح ضرار الأصلي ومن قال بالنجاة عليه نعم أما التعليم بسقوطه في المعدة وقد تغير الله إلى آخره ورحمه الله هل الانسان اذا تخير يوجع غايه في بطنه؟ لا لا لما يصل المرحله دي لما يخرج من المعده بعد ما انفضل وبعدين يدخل لمعاء الرفيعه عشان تدخل عليه الخمرات تمتص منه الغذاء وبعد كده لمعاء الرفيعه بتتحول الى لمعاء الغليظ مجرد بعد ما يصل ذلك اللمعه الغليظ خلاص لا اصبح أصبح. اما وجوده في المعده لا يدل على انه يلزم عليها اشياء الانسان احيانا قلت صحيح بل يخرج المسلم بعد ابتلاء المعده يلزم على قولها وما قال به لاهل المعده كنت أرضكم نبيا من قول الصلاة صلى الله عليه وسلم يصلي قلنا طيب واحد يقرب عليك يقول لك نجاسة يابسة يابسة وتحب وتكسر تفسر إذا لو كان رطبا فهو نجس لو كان رطبا فهو نقول ورد روايتين للحديث رواية عند ابن خزيمة وصححها وصدر صحيح ورواية عند أحمد رواية ابن خزيمة قال نعم كنت أفلك المني من ثوب المسلم وهو يصلي وهو يصلي في رواية أحمد قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يثلث المني رطبا يثلث بالسين يثلث المني رطبا من ثوبه بعرق الإذخر هذا صحيح بعرق يعني يخرج يمسح المني وهو رطب من ثوبه بعود الإذخر شجر معروف فالوجهين تدلان على أن المني وهو رطب طاهر غسل صحيح لما إذا كان طاهر فلماذا أقول ما بغسله أوفر فيه لا يا اخي مش امر غير الغسل عشان تقول تعبدوني وفي امر الغسل بس هذا الغسل في الشريعه لا يكون الا من حدث او مثل طيب هل احنا امرنا اصلا والله نحكي حكايه فعل العائشه مش امر طيب هو بمنزله البصار بمنزله البصار فكما ان الانسان يستقذر البصار وليس النجس فكذلك المدينه تستقذره وليس النجس نفس المساله فكما ان الانسان يستقذر البصار وليس النجس يتخلص منه فكذلك يتخلص من المني نظافه نظافة لو وجد مصاب في الثوب تغسله نظافة ولا لا؟ نظافة وتنزهة تغسل بس المسألة كلها فالإنسان يستقدره مع أنه طاهر والغسل للنظافة لا للتعبد غسل النظافة لا للتعبد قال لكن يستحب غسل رطبه وفرق يابسه يعني حتى الرواية الكاملة لو محتلم ماشي لكن من جماع المرأة لا من جماع المرأة لا صحيح بيت الكعبة عند مسلم وجنود قال يا رسول الله وده من أقوى الأدلة التي يستدل بها على رطوبة فرج وجنس رطوبة فرج يا رسول الله إن أحدنا يجامع ثم يكسل قال توضأ واغسل ما أصابك منها توضأ توضا لانه لم ينزل. والاسلام لم يكن غسل واجبا الا باذن الله. فتوضا واغسل باصره دل على ان طول حوض المراه. حديث المسلم عند ابي داود وغيره سئل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه. أكان الإنسان يصلي الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت نعم ما لم يكن به أذى. وده أيضا يدل عليه على ظهور ذاته خطور الخلق ما لم يكن به أذى. نعم ما لم يكن به. سورة أم سلمة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت نعم ما لم يكن به. نعم ما يخرج من ثوب المرأة قوية النبي صلى الله عليه وسلم انظروا لهذا الكلام ولم اجد احدا نبه عليه. لما كان النص في الصحيح حديث ميمونه يريد الاغتسال من الجنان ماذا يفعل؟ قال اتصب بيمينه على شماله فغسل فرجه ودلك يده بالارض. لا نقص في الاسلام بعيدا على ان يغتسل خارج المراه. قال وكذا عرق الادمي وريقه ظاهر كلبنه لانه من جسم فاضل. عرف الأدم وريقه ولبنه لا خلاف فيه عند أهل العلم أنه فاضل. قال والقيح والدم والدم والصديق ماشي. طيب القيح هو ما الجرح في ماء الجرح بعد الانسان ما يجرح الجرح في العمليه الميه والصديق ما يخرج من الجرح بعد تعفنه. ما يخرج من الجرح بعد تعفنه ولونه أقرب إلى الدم. ولونه أقرب إلى الدم. الدم منقول الإجماع على نجاسته والخلاف فيه شاذ. والخلاف فيه شاذ. والدليل على نجاسته الآية إلا عيش فيما أوحي إلي من حرام. فإن فيه يرجع الضمير على أقوى المنصور وهو الخنزير قيل هذا قول ضعيف. بل يعود على الكل لأن الآية جاءت في بيان تحريم في بيان علة التحريم للسلام. لأن الآية إنما جاءت في بيان علة التحريم للسلام. يعني الآية صيغة لعلة التحريم في الخنزير ولا في الصلاة؟

يا قرينة تعدل معه. أيما إهاب ضبط هي المزكاة زكاة شرعية يقدر جزاها جماعة ولا هو غير مزكاة؟ ها؟ غير مزكاة كده؟ يبقى كده هنا فين؟ ميتة مش كده؟ أو ده من أقوى الأدلة التي استدل بها على أن نرد ذلك الآية المراد به قديمة قوية. نجاسة الدم ذكرنا فيها قبل كده أدلة كده جدا جدا كده لما الحيط تحطه ثم تخلصه ثم تنضحه دم الاستحاضة قال بعد صلاة أيام عطراء به فإذا ثم اغسلي عنك الدم وصلي ثم اغسلي عنك الدم وصلي دليل على نجاسة الدم حرج ونجاسة الدم شيء ونجاسة الدم المسفوح صحيح كل ده منقول قلنا الإجماع ينقله أكثر من عشرة من أهل العلم والإجماع ظنيه ظني وقطعيه قطعي الإجماع على الإسلام ينقله ابن حزم في مراتب الإجماع ويقر عليه الشيخ الإسلام الجميع في تعليقه على مراتب الإجماع ونقله ابن الموجد وابن عبد البر والنووي وابن قدامة وابن القيم والحافظ الصفات والقصوري في التفسير كان كده حوالي 12 عالم من فحول نقل الاجماع في الامه ينقلون الاجماع على نجاسه واعطيكم دليلا جديدا على نجاسه الدم في البخاري في الصحيحين من حديث سهل بن سعد لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد فكانت فاطمه رضي الله عنها بنت رسول الله كقوله سهل بن سعد فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم ليه الواقع نفسه في الأخر؟ ها؟ شجع رأسه وسال الدم على وجهه ودخلت حلقات المغفر في ابنتيه ها؟ وجاء عثمان بن الهيثم النبي عليه السلام ليه؟ أجمل هو شد المغفر من وجه النبي عليه السلام لإثنان وقتل وسبع وكان أجمل الناس ختما وهل الختم فيه جميل أصلا؟ وكان أجمل الناس ختما وكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالمجن يسكب عليها يكب المية بالمجن والذي هذا لفظ مسلم دلع يستجن به من ضربات السيف شفت الجماعة كلام ما فيه زي ما عصاية ومعهم ايه؟ نعم. طيب لو عقول عليه أن هذا للتنظيف وليس للتصدير الشرعي. وكيف تجيب؟ قرينة أخرى قوية تدل على أنه بالتفصيل الشرعي وليس الخير، وهو قوله صلى الله عليه وسلم حكومة بن حبيش الصحابة اغسلي عنك الدم وصلي. نعم، وحشد به الجرح ممكن تسبب في نفس الوقت على الجرح الشرعي. لازم. وإنما للتطهير الشرعي. لا هذا على قوله اغسلي عنك الدم وصلي. طيب. أما الضيف والصديق وهموم الطهارة لأن الاستحالة مصحرة، في حصولين استحال من الدم قال لقوله صلى الله عليه وسلم في الأكماء في الدم يغسليه بالماء اتفق عليه وخيف والصعيد مثله إلا أن أحمد قال هو أسلم يعني هو أخف في الحكم لكن الراجح من مزيح الصديق ليس بالرزق لأن يستحق قال ولكن يعفى في الصلاة عن يسير منه فلم يحفظه ليس بالرزق لأن استحال لا يسمى دم استحال يتغير يتحول من صورته الكلية إلى صورته ده معنى استحال لأن مرضت الحمار إذا رحيطة وأصبحت رمار تقول عليها تراب ولا تقول عليها رمار حمار تراب تقول عليها تراب رمار مش كده تحول الدم لما يتحول إلى مني تغير الاسم والمسمى اثنين تحول وخيح